ومن أحسن يترقى في درجات من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن الانقياد لا اله الا الله تقتضي ان نعمل بمقتضاها انقياد واسلام واذعان. فلا ليست خالصة

او يصدق لسانه قلبه. فالقلب او التصديق من لسان لما في القلب كقولا باللسان دون ان يكون هناك تصديق بالقلب. فالصدق في كلمة التوحيد صدقا تنافى مع الكذب ومع النفاق ويترتب عليه ما تقتضيه تلك الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ان كفاءته لمن قال لا اله الا الله مصدقا لسانه قلبه. يصدق بلسانه ما وقع في قلبه، لا ان تكون كلمه على اللسان فهذه قد تنبني عليه احكام دنيويه كما قلت، اذ لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن من حيث النجاه من اراد النجاه لا بد وان يعيش في ظلال شروط لا اله الا الله، علم ويقين وانقياد وقبول وصدق واخلاص. الاخلاص، فهو قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه لا يرجو مظلما ولا يخشى مقتلا، وهو قال لا اله الا الله ليس مجرد انه وافق الناس في قوله كمن سار مع الهوى او ركب الموج او راى مظلما لاهل التوحيد او نصرا لامتهم فقال تلك الكلمه لاغراض دنيويه، والاغراض الدنيويه حقيره وجائله. فهو اذ يقول لا اله الا الله يقولها من اجل ان يرجو مغنما، كحال من قال يا ليتني كنت معه فافوز فوزا عظيما. لا، ان لا اله الا الله تحتاج الى اخلاص، الى اخلاص في نفسها، والى اخلاص في اعتقادها، فلا بد ان يكون مخلصا اذا نطق بها، مخلصا فيما يعتقده من خلالها. ولذلك نجد القرآن الكريم ركز على هذا المضمون او على هذا الشرط الذي جعله بمثابة اساس اساس، اعني ان العقيدة اساس واساسها الاخلاص.

تحتاج محبة لا يداميها محبة شيء في الوجود، لا من والد ولا ولد ولا من زوجة أو أهل أو عشيرة أو مال أو تجارة أو مسكن أو موطن أو غير ذلك. إنما محبة لله هي أشد وأكمل ما عرف من الحب في الوجود، لا يشاركه ولا يقاسمه في ذلك أحد. قال تعالى: ومن واليقين والانقياد والقبول والرضا

غيبا فهو لا يرى لا تدركه الابصار. لذا كلمه اله تعني المعبود، والمعبود تعني المستعان به والمستغاث به والمحبوب والذي نلجا اليه ونلوذ به ونعوذ به ومع ذلك مالوه عنا اي محتجب عن انظارنا اذ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا اله الا اداه استثناء. الله لفظ الجلال علم على الذات المقدسه، اسم جامع للاسماء، لم يخرج الاسم الاعظم الاحتمال عليه. كل اسم من اسماء الله ترجع اليه فنقول هو الله الرحمن وهو الله الرحيم وهو الله الخالق وهو الله المالك، فكل الاسماء تعود اليه لانه الاسم الجامع للاسماء وهو علم على الذات المقدسة. كم أفرك أناس وكم وجدت أرباب باطلة وآلهة زائفة ما عرف في الوجود ولا في الكون أن شريكا ادعى لنفسه أنه الله، لم يتسمى شريك نصب نفسه او نصبه الناس بهذا الاسم. قد يقول انا ربكم الاعلى كما قالها فرعون، او يقول ما علمت لكم من اله غيري ايضا قالها فرعون، او قد يقول انا امي واميت كما ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. لا إله إلا الله جملة تنقسم إلى قسمين، جملة منفية وأخرى مثبتة. لا إله في اللغة نفي وفي الشرع كفر، إلا الله في اللغة إثبات وفي الشرع إيمان. وإذا تجاوزنا اللغة إلى المعنى وجدنا أن كلمة التوحيد اشتملت على كفر وإيمان، ولا يصح إيمان امرئ ما إلا إذا كفر الله عليكم ورحمة الله وبركاته.